بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن شاء الله بإذن الله مادة دعوة نظري سنة ثالثة بإذن الله سبحانه وتعالى. احنا دلوقتي خدنا لحد دلوقتي ايه؟ يلا ركزوا معايا بقى، ايه المرات اللي احنا خدناها؟ لا قولوا لبعض يا جماعة، يلا عشان نخلص بإذن الله سبحانه وتعالى في الثلث ساعة دي إن شاء الله بإذن الله. احنا دلوقتي خدنا مع بعض ايه؟ أول مرة خدنا الرؤية العامة، أول محاضرة اديناها الرؤية العامة لقيمة المادة اللي هي مادة دعوة نظري وإيه وفكرها. صح ولا لا؟ في حد فاكر حاجه من اول مره ادناها؟ يلا شباب يلا انجاز، مش عايزين عطله اقسم بالله ولا تعب. ها في حد فاكر حاجه من اول محاضره قلتها في قيمه الماده في الرؤيه؟ ماشي. بعد كده المره الثانيه كلمنا عن الرسول والنزول للناس، ولا ثاني مره كانت عن ايه؟ حد فاكر ثاني مره كانت عن ايه؟ تاني مرة كانت عن ايه؟ هو في يا جماعة؟ تاني مرة كانت عن الرسول عليه السلام ونزول للناس، جهد الدعوة الميدانية في حياة الرسول عليه السلام سواء في مكة أو في المدينة. حد فاكر أي حاجة من الجهود العشرة أو الحداشر اللي احنا قلناها للنبي عليه السلام في الدعوة الميدانية في مكة والمدينة؟ أنا الصوت واضح ولا أنتم الصوت سامعيني؟ طيب يا جماعه، واحنا دلوقتي احنا مش بنلعب، انا دلوقتي عايز اعرف انتوا مذاكرين ولا مش مذاكرين، انتوا مركزين ولا لا؟ حد فاكر حاجه من اللي انا قلتها في جهد الدعوه الميدانيه في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ مفيش حاجه علقت في قلوبكم خالص؟ طيب ثالث مره اللي هي المره اللي فاتت انا كلمتكم عن صفات الداعيه المؤثر وثواب التاثير وثواب التأثير في الدعوة. ايوه سمير بدأت تفتكر هو جودة الطائف، قلت لكم ايه انواع الجهود اللي النبي عليه الصلاة والسلام عملها. طيب ثالث مرة المرة دي كلمتكم عن صفات الدعاية المؤثر وثواب التأثير عند الله، وقلت لكم ان في نوعين من الثواب في الدعوة الى الله، نوعين من الثواب في الدعوة، ثواب البلاغ، البلاغ له ثواب والتأثير له ثواب. يعني مجرد انك نزلتي واتكلمتي ودعيتي ده له ثواب البلاغ، انما انك اثرت وجبت ثمره ده له ثواب تاني. يعني ثواب بلغه عني ولو ايه غير ثواب لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر دعه. يعني بلغه عني نضر الله امرئا سبع مقالاتي فوعاها ثم اداها كما سمعها ثم الانا ده له ثواب نضر الله. انما لان يهدي الله بك رجلا واحدا ده خير لك من حمر النعم. يبقى ده له ثواب وده له ثواب. ان لان يهدي الله بك رجلا ان دي هدايه ودي تاثير وفي ناس ارتزمت بسببك، دي ثوابها خير لك من حمر النعم. انما ثواب انك نزلتي واتكلمتي وبلغتي واديتي نظر الله امرأك سبع مقالاتي فوعاها ثم اداها كما سمعت. مالكيش دعوه بقى التاثير ايه؟ فاهمين الكلام يا جماعه؟ انا عايزكم هنا تتفاعلوا معايا. غير درس التفسير انا قلت لكم محدش يتكلم عشان انا عايز اوصل مفاهيم تركزوا فيها، انا عايزكم هنا تتفاعلوا معايا باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ثواب البلاغ غير ثواب التاثير، ده ثواب وده ثواب. النهارده ان شاء الله باذن الله المره الثانيه في صفات الداعيه المؤثر. يلا قولوا لي بقى ايه صفات الداعيه المؤثر اللي انا قلتها المره اللي فاتت؟ على فكره يا جماعه لو ما قلتوش انا هوقف ده دلوقتي لحد ما تذاكروا وتيجوا. ايه صفات الداعيه المؤثر الناجح؟ قلت لكم اعملوا ورقه. الصبر وتحمل الابتلاء جميل جدا، وتحمل البلاء ده رقم واحد صح؟ رقم واحد صفات الداعيه المؤثر. رقم اثنين ايه بقى؟ حمل قضيته في كل مكان. حلو جدا، ده كانت رقم ثلاثه مش رقم اثنين بس اعديها. رائع ماشي. عدم الاحباط من الواقع مهما حصل. حلو جدا جدا جدا، ده كانت رقم اثنين ماشي. ايه كمان؟ ترتيب اولويات حياته واختياراته على الدعوه. رائع رائع رائع، دي كانت رقم سته، ترتيب كل اختيارات حياته على الدعوه. دي بقى اللي انا قلت لكم فيها ايه؟ اللي انا قلت لكم فيها امتحان بحث هتعملوه. ايه كمان؟ عدم الاحباط من الواقع، خلاص ما قلناها. تحمل أي بذل لأجل رسالته، تحمل أي تضحيات دنيوية لأجل إيه رسالته، دي قلنا رقم 4. وبعد كده قلنا تحمل أي بذل من أجل الدعوة، دي كانت رقم إيه؟ رقم 5. طيب كلام جميل جدا. احنا قلنا 6 مرات، المرة 6 حاجات المرة اللي فاتت، قلت لكم ترتيب كل اختيارات حياته على الدعوة. مين حضرت مثلين أو 3 في النقطة دي؟ يلا يا جماعة، مين حضرت مثلين أو 3 في النقطة دي؟ أنا مش بلعب يا جماعة، الوقت الدروس دي تفاعلية، مفيش تفاعل مفيش دروس، يبقى لما تتفاعلوا فيه تحضروا. خلاص الوقت احنا بنسيب الدنيا عشان نديكم، يبقى انتوا لازم تكونوا على مستوى المسؤولية دلوقتي، انتوا والدفعة اللي معاكم. انا عايز اعرف دلوقتي يعني كام واحدة معايا؟ لا الصوت مش بيقطع هنا يا سلكابين، معلش. كام واحدة معايا دلوقتي؟ امان ادي 1، خذ بيدي 2، اما 3، سناء 4، مها 5. مين تاني معايا دلوقتي؟ مين اللي معايا تاني؟ وسلسبيل 6، ومباراة 7، وريحانة 8، ومباراة نهاية 9. ماشي جميل، معانا 9، انا مكتوب قدامي 16 اسم، فين الباقي؟ غير دلوقتي الدفعة بتاعتكم كام يا امال؟ ماشي، ما انتوا 9 اهو، جميل جدا. مع 10، جميل، انا معايا 10، جميل، اتفضل 11. فين الدفعه بتاعتكم كام يا اخت امان؟ طيب يا جماعه ماشي، في اخوات ما بتحضرش، ماشي يا امه الرحمن، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، ربنا يشفيها ويعافيها. ماشي، في اخوات على سفر، جميل جدا، ماشي. يعني المفروض مكتوب قدام 17، يبقى انتوا 17، احنا مش بنضحك على بعض يا جماعه، مش اخت تدخل. مين اللي كاتب اسمها دلوقتي بقى ومحضرتي دي؟ مين؟ تختبر رهان فين؟ ما هو دلوقتي انت مش بتكتب اسم وتكتب اسم. ماشي خلاص، احنا عندنا اللي موجود معانا 10 11 اخت. الاخت دي ايه؟ ماشي 12 اخت. رهان الصوت بيقطع من النت، 13 اخت. ماشي، طيب جميل جدا. دلوقتي يعني دلوقتي المفروض ان انتوا تبقوا اكتر من كده، وتبقوا مركزين معايا اكتر من كده. طيب خلاص يا امه الرحيم، ماشي مفيش مشكله، انا مش بتهمكم، انما انا بقول كده، انا قلت لكم مره 3 حاجات، ربنا يحفظكم، انتوا جبتوهم، رائع رائع رائع. ماشي، قلت لكم دلوقتي ان المفروض انتوا تلخصوهم في ورقه. في حد لخصهم؟ في اخت من الاخوات كده ايه يعني عندها ظروف معينه متاحه، لخصت سلسبيل، لخصتيهم؟ الاخت امه الرحيم لخصتهم؟ طيب الورق ده يا امه الرحيم بعتيه للشيخ احمد طارق، عشان يبعتيه للشيخ احمد طارق، المفروض ان هو معانا. حضرتك معانا دلوقتي؟ الشيخ احمد ربنا يحفظه معانا دلوقتي؟ ماشي يا امه الرحيم، كتبتيهم بايديكي، صوريهم وبعتيهم بايديكي، مش مشكله تكتبوهم كمبيوتر. حسسوني يا جماعه ان المواد اللي انا بديها لكم انتوا معايا فيها. لو سمحتوا يا جماعه، انا دلوقتي بديكم تفسير، خلاص مين اللي بتلخص لي دروس التفسير؟ قولوا لي مين اللي بتلخص لي التفسير وتبعتها للشيخ احمد طاهر؟ يبقى امال مكلفه في دروس التفسير وانها اسبوعين تجيب. انا لسه دلوقتي هتكلم معاكم على الايفنت، لان انتوا بعتولي الجدول بتاع الايفنت. طيب انا بدي دلوقتي دعوه نظري دلوقتي، مين المسؤول عن انها تكتب دعوه نظري وتبعتها لي؟ ماشي، ايوه صحيح، ايوه صحيح يا مبارك. مين المسؤول انها تبعت لي دعوه نظري؟ هل امه الرحيم ولا مين؟ انا همسكه. خلاص جميل جدا جدا جدا. طيب خلاص، يبقى انا كده انا هيوصل لي الكلام اللي انا بقوله، انا لازم اعرف انتوا متابعين معايا ولا مش متابعين معايا. خلاص يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى، عشان هيجي امتحانكم في الكلام ده في الاخر، انتوا مش عارفينه يعني مش هينفع. احنا في معهد بحق وحقيقي، والمعهد بياخد خطوات جديه كل شويه بحق وحقيقي باذن الله سبحانه وتعالى. انا قلت لكم ترتيب اختيارات حياته على الدعوه، ها ايه بقى؟ ماشي يا رهاب، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. ماشي يا ريحانه، ما تبعتيهم، ابعتيهم، واللي عملوا حاجه يبعتوا لي، اكتبوا له اسم اللي عملها. اللي عملت حاجه تكتب لي اسمها، الورشه اللي عملت حاجه تكتب لي اسمها. ماشي يا مخبر احفظ كبر فيكم. سيدنا ابراهيم وسيدنا لوط تزوج من القرية سيدة كبيرة. بعد انتيته سيدنا ابراهيم مهاجر يا ربي بعد انتيته يبقى تخلى عن الجنسية عشان ال ماشي يبقى اختياراتهم اترتبت. طيب جميل جدا. طيب يا ريحانة خلاص ابعتي واكتب اسم ورشتكم خلاص ربنا يبارك فيكم. السيدة هاجر عملت ايه يا اخت امال؟ سيدة سلمان رتب اختيارات حياته على الدعوة ماشي صحيح. عمل ايه؟ ما تقولوا لي عمل ايه؟ يعني انا مش هطلع في كلمة اقول سيدة سلمان انا عمل ايه؟ خلاص يبقى الشيخ احمد طاهر فين يا جماعة؟ يعني قولوا للشيخ احمد طاهر دلوقتي. يعني انا دلوقتي في الشيخ احمد طاهر مدير المعهد، انا المفروض يوصلني الحاجات دي. ما ينفعش ان انا اجي لكم وانتوا عملتوا حاجات وانا ما اعرفهاش. اكتبوا لي على الجروب بتاع الوصف ان الحاجات جت وما وصلتش. لو سمحتوا يا جماعه اللي تبعت حاجه للمنتدى تكتب على جروب الوصف انا بعت يا دكتور حازم ليك كذا. خلاص عشان لو ما وصلتنيش اعرف انا دلوقتي بتحاسب مع مين. باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص ربنا يبارك فيكم. يلا بقى نرجع ربنا يحفظكم. ابشرتوا والله يا جماعه انا مستبشر كل خير كل خير باذن الله سبحانه وتعالى. بس انا عايز احس بالتفاعل معايا. يعني انا عايز احس بالتفاعل، عايز احس بالتطبيق، عايز احس ان في ثمره حقيقيه خرجت منكم ان شاء الله باذن الله. الثمره دي محتاجه جديه. يعني ربنا يبارك فيكم. انتوا بقى مهما كان ظروف حياتكم عندك الساعه اللي بعد الفجر ممكن تذاكر فيها، الساعه اللي قبل الفجر ممكن تصحوا تذاكر فيها، الساعتين اللي قبل الظهر ديت الازواج بيبقوا يا نايمين اللي بيشتغلوا بالليل يا اما خارجين بره بيشتغلوا. فانتوا دلوقتي عندكم اوقات حقيقه حيه في حياه المراه، بيتك مش هيحس وانت بتذاكر فيها، ذاكري فيها. خلاص يا جماعه ان شاء الله باذن الله. مع طبعا الاولويه للبيت، احنا لا ممكن هذا ابدا ابدا ابدا. وبامال بتقولي سيدنا هاجر رتبت حياتها ولم تعترض على ترك سيدنا ابراهيم لهاول. لا جميل جدا وحفظت الاسباب. جميل. ابا الرحيم سلمان رضي الله عنه رتب نفسه انه يدور مع الدين بيدور مع الدين حيث انتقل من بلد لبلد لبلد لغايه ما وصل المدينه. ماشي جميل جدا. انا قصدي بترتيب كل اختيارات حياتك على الدعوه ان اختياراتي في الزواج على الدعوه، اختياراتي في الشغل الدنيوي على الدعوه، اختياراتي في الكليه اللي داخلها على حسب الدعوه وعلى حسب الدين، اختياراتي اللي هتزوجها وفين هتزوجه على حسب الدعوه على حسب الدين، اختياراتي في المدرسه اللي هدخل اولادي فيها على حسب الدعوه وعلى حسب الدين. المراه اللي تزوج قريبين جميل جدا اختارت الزواج على حسب الدين الزوج. ماشي فعلا في اخوات صعبه جدا. طيب جميل جدا ربنا يفيدكم جميعا ويختار لكم اعظم اختيار يا رب. ربنا يبارك فيكم. طيب نكمل بقى الموضوع وان شاء الله باذن الله الكلام ده انا عايز احس بتفاعلكم معايا فيه وعايز احس بتركيزكم معايا فيه. رقم سبعه فن الدعوه. فن الدعوه صفات الداعيه المؤثر الناجح، يعني صفات التاثير. احنا عايزين النزول المؤثر يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى، مش بس النزول المؤثر. ما دام التأثير عليك رب جبار كده وربنا كلمنا على الجولات المؤثرة في القرآن، عايزين النزول يبقى رقم سبعة فن الدعوة، إن الداعية يبقى عنده فن في الدعوة. يبقى إيه؟ يبقى عنده فن في الدعوة زي سيدنا يوسف في السجن وزي سيدنا نوح في سورة نوح. سيدنا يوسف في السجن قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا ما بأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. يبقى كلمة أول الرؤيا أوعى ربنا قال لهم أنا ربنا إداني علم تأويل الرؤى، وده في الوقت ده في مصر كانت مصر مهووسة بيه، فده له عدى أثر دنيوي للدين. يعني كلمهم عن الأثر الدنيوي للطاعة وقال لهم أنا ربنا علمني كده. طب علمني كده ليه؟ إن فرضتم لي فقوم لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمن بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعتم إلا تأبى. فقال لهم أنا ربنا إداني لا لأن أنا متدين. طب أنتوا إيه رأيكم تتدينوا بقى؟ يبقى دخل صح. يبقى فن الدعوه فن الدخله ان شاء الله باذن الله. انا في سنه ثالثه ودكتور احمد شلاف في سنه ثانيه هنديكم ان شاء الله باذن الله فن كلام الدعوه. يعني ان شاء الله باذن الله ممكن المره اللي جايه او اللي بعدها هنديكم اللي بعدها فن كلام فن الكلام ازاي فن تحضير كلام الجولات، فن الكلام الخاطف، وبعدها ان شاء الله نقف معاكم في فن الجوله نفسها، فن الجوله ومراحل الجوله. لازم يبقى عندك فنيات تدخل ازاي تقول ايه زي سيدنا نوح في سوره نوح، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. طب يعمل لي ايه بقى لما استغفر وتقول يرسل السماء عليكم ويمدكم باموال بريئ يجعل لكم جنات يجعل لكم نارا ما لكم لا ترجون لله ايه وقارا. اذا الدخول بالاثر الدنيوي للطاعه الاول، بعد كده ما لكم لا ترجون لله وقارا، معرفه الله وعظمه الله، يبقى ايه؟ يبقى يعني والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، يبقى الدار الاخره وهم الايه؟ وهم الاخره، الحاجات اللي احنا صبناها المداخل الاربعه للقلوب. يبقى لازم الداعيه يعرف الاول يلمس الجرس اللي على الباب ازاي؟ القلب ده له ابواب، الباب جرس زي اي باب في شقه في الدنيا، اللي بيلمس الجرس قبل الباب بيتفتح له على طول، اللي بيقعد يتكي بايده على الباب وعلى اللمبه اللي فوق الباب مفيش حد من جوه الشقه بيفتح له وبيحس بيه، يبقى لازم نلمس الجرس اللي على قلوب الناس، لازم نتعلم ندخل للناس صح، لازم نتعلم نكلم الناس صح، لازم نتعلم فن الدعوه. طيب جميل، كلام جميل جدا. ومن فن الدعوه ومن دماء مداخل الناس ان احنا برضو نكلم الناس، يعني الناس برضو ايه عايزه اثر الدين في رضا الله، اثر الدين في الجنه والنجاه من النار، وبرضو اثر الدين في التغيير، اثر الدين في النجاح اللي هي السلسله اللي قلت لكم ان شاء الله هبدا فيها ان شاء الله باذن الله الايام الجايه، اللي هي رحله التغيير اللي هتبدا ان شاء الله في سلسله انا مش فاهمني المشاكل النفسيه اللي جوانا، يعني تبع التربيه النفسيه بس باسلوب عرض شويه باذن الله سبحانه وتعالى. ده من فن الدعوه يا جماعه، ان احنا نبدا بالاحلام الدنيويه، يعني انا بسميها نصحي الانسان اللي جواهم، وبعد كده نقول لهم ربنا هو الوحيد القادر على تحقيق احلامهم. يعني الدين مش بيقول لك موت الانسان اللي جواكي، ما تحلميش، ما تطمحيش، ما تتمنيش رزق، ما تتمنيش احلام دنيويه، لا احلمي، بس اعرفي ان احلامك دي في ايد ربنا، ياتي بها الله، ربنا بس الوحيد اللي يقدر يجيبها. يبقى انا بصحي الانسان اللي جوه الناس، وبعد كده بقول لهم ربنا الوحيد اللي يقدر. طيب رقم سبعه، رقم سبعه فن الدعوه، رقم ثمانيه الامتلاء الدعوي. الامتلاء الدعوي يعني ايه الامتلاء الدعوي؟ حد يقدر يجيب لي شواهد زي ما اتكلمنا قبل كده عن الامتلاء الدعوي في القران واحنا بنتكلم في جزء ال 30؟ مش الامتلاء يا امال، الامتلاء يا جماعه، مش غلاب الاخدود، الامتلاء بالميم، بالميم، الامتلاء الدعوي اللي بتبقى مليانه أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت. إنك تبقي سحابة مليانة خير، لما تروحي لزميلاتك في الكلية ولا لمسجد جنبك فيه بعض النساء تمطري خير عليهم، تبقى عاملة زي السحابة اللي مليانة خير، بتمطري خير زي كل الأنبياء بقى. ماشي، طبعا الأنبياء كانوا بيتكلموا معاني جبارة، رعود خارجة من بقهم، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال وسدد لساني مباركا إنما كنت بحاجة ثانية. انا هنا بتكلم على الامتلاء الدعوي، زي معاذ بن جبل علم اليمن وعلم الشام وعلم مكه، واحد صحابي علم ثلاث دول، علماء ثلاث دول الى يوم القيامه تلامذة معاذ بن جبل. الامتلاء الدعوي، واحد مليان، النبي يبعته اليمن يعلم دوله، يبعته مكه بعد فتح مكه يعلم دوله، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الشام يعلم دوله. خلاص، مصعب بن عمير ده فن الدعوه يا امه الرحيم، مش يعني انا بجيب الصفه المميزه، هو طبعا فن الدعوه، دخل للصحابه، دخل لسعد بن معاذ، صح، رايح سعد بن معاذ يقتله، قال له طب اجلسك بس، ان كرهت امرا صرفت عنك ما تكره، وقعد يكلمه كلام جميل، رب قلبه اتفتح اسلم. فمصعب بن عمير ده نموذج في حته فن الدعوه، فن الدعوه. انما انا بتكلم دلوقتي على الامتلاء الدعوي، قصه حذافه الامتلاء الدعوي، لا حذافه ديت حذافه مش في الدعوه يا اخوانا، هو هو هو هو ملك الروم اسلم الوقت يا اخت امال، انا بتكلم على دعاء حذافه كان في موقف ثبات، الامتلاء الايماني في موقف الثبات. انا عايزكم تتعلموا يا جماعه ازاي تجيبوا شواهد حقيقيه، ازاي تستعملوا الشاهد. سيدنا ابراهيم حين القي في النار يا جنتي في صدري ماله بالامتلاء الدعوي، يعني ده امتلاء ايماني، ده انسان عنده معاني ثبات، ثبت ما حوله مين من حق. ماشي، كلام جميل، ولكن انا عايز مواقف دعويه داعيه نزل قلب الواقع، انا عايز مواقف داعيه نزل قلب الناس تاثرت بيه، مش انا بقول لكم الداعيه المؤثر. يبقى انا كل المواقف اللي انا جايبها لكم لازم تبقى مواقف داعيه دعاء مؤثرين. ربنا يحفظك يا امال، يعني الرجال الحق الجميل، وان احنا ننتقد بعض ونرضى، ده انا بحب قوي قوي قوي اللي بيقبلوا الحق ويقوموا ليه كده، جميل ما شاء الله، المرونه النفسيه دي بحبها جدا، ربنا يحفظكم ويعافيكم بارك الله فيك يا كريم. طيب جميل جدا، ايه تاني في الامتلاء الدعوي؟ يبقى فن الدعوة قلنا يوسف في السجن، قلنا نوح في سورة نوح، قلنا مصعب في المدينة، ده فن الدعوة الناس اللي دخلت صح. وانتوا بقى تجيبوا لي نماذج. طب الانتماء الدعوي، الدعوي موسى وكلامه مع فرعون، موسى وكلامه مع فرعون يا اخت يا مها، ده تبع فن الدعوة. ان فرعون في اول سورة الشعراء عايز يغير الدعاية عن يخرج الدعاية مصاره، فان مجنون كان مفروض موسى يقول انا مش مجنون تحترم نفسك، مركز في الكلام عن ربنا. يبقى من فن الدعوة ان لما اللي قدامك تقعد تثير شبهات عشان تخرج الكلام عن مصاره وتركزي. يبقى من فن الدعوة الدخلة القوية، من فن الدعوة ان الشبهات اللي بتتقال في النص ما تخرجنيش عن خط سيري. يبقى كل ده ايه؟ سيدنا جعفر في الحبشة لما كلم النجاشي دي فن دعوة، لما عمرو بن العاص حاول ان هو يعمل شبهات يبقى بيقطع الجو بتاع جعفر على ملك الحبشة. سيدنا جعفر قال حركة كن بفو، قلب الموضوع على عمرو بن العاص، عرف يرد على الشبهة من غير ما يخرج عن مجاله الدعوي. يبقى ده تبع فن الدعوة. انا بتكلم عن الامتلاء الدعوي، داعية رشاش، الداعية الار بي جي، الداعية الرشاش الآلي، مؤمن الياتين، او ده امتلاء دعوي. صفحتين قاعد يتكلم مليان معاني معاني معاني معاني معاني، انسان طبقات معاني. فإن ابراهيم في مواجهة النمرود دي تبع فن الدعوة، ماشي امتلاء دعوة برضه، بس هي اساسا فن الدعوة. ازاي عرف ينظر؟ فن النظر. يبقى اذا ده ايه الامتلاء الدعوة يا جماعة؟ دي سورة النبأ اخوات، زي سورة النبأ. ثانية واحدة بس يا جماعة، ثانية واحدة، تحط كل حاجة في وضوحها لوجه الله. زي سورة النبأ، انا مش على الارض من هذا وجبال او سادة خلقناكم ازواجا نومكم سبات الليل لباسا النهار معاشا فوقكم سبعة شنادة سراجا وهاجا معطرات بقى سجاجة حبا نباتا جنات الفافا. ما انتوش فاكرين لما كنا بنشرح سورة النبأ في سنة أولى؟ نسيتم لما قلنا 11 آية بيتكلموا عن التدبر. أنا بحصره، أنت أنا مش نازل عندي كلمة بقولها، ده أنا نازل له ب 11 آية عن التدبر بفتح له أفقه فيهم. وقلنا إن ده الامتلاء الدعوي، داعية مليان، نازل أتكلم عن الجنة عندي كلام كتير عن الجنة، نازل أتكلم عن النار عندي كلام كتير قوي عن النار، ومش أي كلام، كلام قوي عن النار، نازل أتكلم عن الله عندي كلام كتير عن عظمة الله. انك انت عندك امتلاء، بتتكلمي عن التدبر عندك كلام كتير عن التدبر. فرقات الداعية رشاش، الداعية الار بي جي، الداعية اللي قاعد يدي قرص في جبهة رسم بتعبير الدكتور محمد الشيخ، قاعد يدي قاعد يدي زي ما ربنا قال يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق. في القران صواعق مرسله، صواعق صواعق صواعق، كلام قوي ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. يبقى ده اسمه ايه؟ الامتلاء الدعوي. زي ايه؟ زي اول سورة النبأ، زي اول سورة النبأ. حد يقدر يقول لي، حد يقدر يقول لي الامتلاء الدعوي ايه بقى؟ ايه الامتلاء الدعوي تاني؟ ايه شواهده تاني؟ الداعية المليان، الداعية المليان اول سورة النبأ، جميل. ها ايه مين تاني؟ الدعاء المليانين اللي اثروا. الدعاء المليانين اللي اثروا، سيدنا معاذ مع قومه، قلنا معاذ بن جبل صاحب الجنتين يا امه الرحيم. يعني ايه؟ مش قضيه امتلاء دعوي، دي قضيه انسان مليان معاني. هو مليان معاني صراحه، يعني مليان بالمعاني، يعني ما اقدرش انكر طبعا ان انا مولد مؤمن اليتيم. يا رب سبحان الله الرحمن، ربنا يحفظك ما شاء الله، سبحان الله الرحمن ما شاء الله متالق حبيب قلبي والله، قطعه من قلبي تسكن في السطور معه، يعني يعلم الله كم احبك في الله وكم افتقدك. يعني انا كنت بخطط بينه وبين نفسي كده ان احنا نترافق بقى كده، بس ان شاء الله باذن الله نترافق بقى ان شاء الله باذن الله. السكايب غلام الاخدود امتلاء دعوي؟ لا، غلام الاخدود ده صمود، غلام الاخدود ده صبر وتحمل ابتلاء. ما كل ابتلاء، هو لو ابتلاء ما كل ابتلاء ريحانه. الدش ان شاء الله. سيدنا ابن عباس في يوم التحكيم يا مها، ده ضمن فن الدعوه، ده زي الموقف اللي انتوا قلتوه سيدنا ابراهيم مع النمرود، فن المناظره، ده ضمن فن الدعوه. ادخل ازاي للعدو بتاعي عشان انظره واغلبه؟ ضمن فن المناظرة تحطوها وانتوا بتكتبوا الدرس ضمن فن الدعوة. طيب رقم تسعة تحت الاستجابة، تحمل تبع الاستجابة. يعني ايه تحمل تبع الاستجابة؟ يعني يعني يعني مش اكد واجري، ما تكدش الكلمتين وترمي، اللي هي قلناها في صوت اعلى تذكر ان نفعت الذكرى. يعني ايه تذكر ان نفعت الذكرى؟ يعني ذكر كل الناس زي ما المفسرين قالوا، لا ذكر ان نفعت او لم تنفع. يعني طب نجمع جدل الايه وبين كلام المفسرين، المفسرين قصدهم ادعي كل الناس، كل الناس. طيب بعد ما دعيت هتلاقي في ناس تستجيب وهتبدا تتجاوب معاكي. كملي معايا بقى، يعني ركزي في اللي انتفعت وتجاوبت معاكي. يبقى ايه؟ يبقى ده شاهد اهو من صوت الاعلى. نكمل مع اللي بيستجيب. مين اللي بيستجيب؟ ارميه. نزلت تتكلمي الجوله لقيت اختي لقطت وقالت كان عندي مشكله وديني، مش ترميها هنا فتح وطلعيه. تعامل على الفتح، انت قلبك اتفتح في من ايات القران وبدات تبكي، ما تقوميش من الجاريه بقى، اقفي هنا، اقفي هنا زي الغلام. تحمل تبعت الاستجابه. كمل مع الناس، ان احنا نكمل مع الناس. الدعوة خير مرسل، كان سبيل المباراة بيقولوا الدعوة خير مرسل، وبعد كده نكمل مع من يستجيب. رائع، توصيل جميل جدا. تحمل تبعة الاستجابة. وأما من جاءك يسعى، ما شاء الله دكتور محمد عبد الرحمن، إن الوقت أنا في النبأ والنبأ قعدت تدعو، بدأ ناس تستجيب. الناس دي جت في صورة عبث، النبأ عبث في وجهه مكتوم وقال إيه؟ هكمل معاه. فقال له لا، اللي استجاب كمل معاه بقى، ده أولى. اللي استجاب أولى من اللي لسه ما استجابش. يبقى إذا ده كلام جميل جدا. طار الارقم يا مها، ما شاء الله كتر بالله، طار الارقم دي ضمن تحمل تبعت الاستجابه. انا دعيت ناس وبدات تستجيب معايا، لازم اربيها بقى واهتم بيها، اكمل مع الاستجابة. النبي لما كان يرسل الصحابه على المقابل اللي اسلمت، ما شاء الله ممتاز يا عبد الرحيم، اللي هو الارساليات التعليميه للناس اللي اسلمت، ها جميل جدا. يبقى ده ايه؟ تحمل تبعت الاستجابه. تحمل تبع الاستجابة من ضمنها ان النبي بدأ يأهل الصحابة انهم يبقوا كوادر في اقراء القرآن، في تعليم العلم، قوم فلان وافرادهم في الحلال والحرام فلان. ليه؟ لان عشان لما يجي ناس تستجيب فوق طاقة النبي عليه الصلاة والسلام على انه يصاب كل دول، يبعت لهم ناس. مفيش حاجة اسمها ان استجابوا خلاص وسيبوا رميت شوية بذور نبتت انت رايح انا شايف ارض تانية البذور تموت بعد ما نبتت. لا، عشان كده انا بنطق ساعات بعض اخواننا من الدعاء اللي قاعدين يلفوا في البلاد، يلف من غير كل مكان راجل يرعاه. هي لف في البلاد وارمي بذورك في كل مكان ماشي، بس لازم يكون في بلدك في مسجد انت ربع او نص حياتك فيه مع الاخوه اللي فيه. لازم ترعى الناس، دي في الايمان. ان الداعيه زي دار الارقم لما اختنا بها قالت ان بيت الايمان الداعيه يرعى بيت، لازم كل داعيه يبقى عنده بيت ايمان يرعاه حتى لو ثلاث اربع اخوه. طيب تحمل تبع الاستجابه برضو، انا زعلان منكم جدا جدا جدا لانكم ما جبتوش في الجزء الثلاثين اللي احنا خدناه. فقل هل لك يا زكا واهديك الى ربك فتخشى. موسى مع فرعون يا جماعه، ربنا يحفظك يا دكتور محمد. هل لك ان تزكى؟ ها يلا هتوب. تزكى دي بدا يلتزم اهو، بدا يتوب بقى. وبعد كده واهديك الى ربك فتخشى. انا معاك لحد ما تخرج في نار الخشيه من شجره الايمان. يبقى انا معاك في التزكيه اللي هو شيل الزباله من الارض. وبعد كده اهديك الى ربك اللي هي رمي بذور معرفه الله لنمو شجره معرفه الله. وبعد كده فتخشى لخروج الثمره. انا معاك من نهايه الطريق، انا مش هسيبكم. لا يخوض بيدي اليك ربي. يعمل دي اهتمام في مكان واحد بس، مفيش انسان يقدر يعمل دي اهتمام في كل مكان، دي اهتمام في بلده بس. وبعد كده الاماكن اللي بيلف ليها ينذر الفكره، يقول لهم اعملوا بيه اهتمام، يقعد على الاخوه اللي ماسكين الدعوه في المكان بعد الدرس يعرفهم الفكره ويقول لهم اعملوها وتعالوا زورونا وشوفوها. يعمل مهمه يا جماعه، يأهل في بيئه الايمان ويخلوهم ينتقلوا لزراعة بيئه ايمان في الاماكن الاخرى زي ما النبي عليه الصلاه والسلام عمل. يبقى تحمل تبعت الاتجاه، يبقى الانتقال بالتعبير كده، الانتقال من مسؤولية التأثير إلى مسؤولية التغيير. تاني، الانتقال من مسؤولية التأثير إلى مسؤولية التغيير. سمعتوني؟ احنا يعني يعني يعني واحد كان ممثل ولا مخرج بيكلم حد من اخواننا الدعاء بيقول له انتوا مشكلتكم ان انتوا بتعتبروا ان نجاح الداعيه ان الناس عيطت. قالوا امال انتوا بتعتبروا نجاح الفنان ايه؟ قالوا ان الناس فهمت واتغيرت. انتوا عندكم نجاح الداعيه ان الناس عيطت في الدرس. عشان كده عايزين نحاسب الدعاه، نحاسب كل داعيه بيدينا. لو سمحت انا عايز اتغير، لو سمحت غيرني شكرا، غيرني شكرا. الداعيه يجي يحضر الدرس يلاقي كل الاخوه كده على باب المسجد، غيرني شكرا. التغيير ولا تكميش الفرقعه. بص بقى يا رسولي قلب العالمين، مش هنسميها فرقعه، مش هنسمي التاثير فرقعه، هنسمي التاثير منك والتغيير. خلينا توازن، تاثير من غير تغيير ده ممكن نسميه فرقعه، تاثير مع تغيير. يبقى اذا يا شيخ ادينا دروس وسخنا وولعها ولع وولعنا سخنا شكرا، بس لو سمحت غيرنا شكرا. الاثنين مطلوبين ما شاء الله، الاثنين مطلوبين، ما فيش حاجه تطلع على حاجه. انت دي مطلوب يا جماعه، انا هتجنن زي ما تشوفوا ان شاء الله. يعني ربنا يعيننا يا رب. السبب ان انا عملت سلسله رحله التغيير، لما جيت ادور اروح للدكاتره النفسيين، اروح للدكاتره اللي بتوع علوم الاداره، اروح للدكاتره بتوع الاصلاح الاجتماعي، بس بتوع علوم التغيير الدنيويه، اقعد معاهم اقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ لقيت الدنيا كلها لما عايزه تتغير تروح للناس دي، بيسموها هيلد بروفيشنز، علوم المساعده. عايزين حد يساعدكم في التغيير روحوا للعلوم دي. قال لك طب الداعيه، لا لا لا لا الداعيه لما تحبوا تعيطوا تروحوا له، لان انا عايز يتغير. اللي عايز يغير حياته ما يروحش للدعاء، وهو ده الكفاح اللي احنا بنكافحه في المعهد القراني الدعوي. عملنا ليه افتح لي قلبك؟ عملنا ليه اعاده التاهيل للحياه؟ حولنا علوم التربيه لمعهد تربوي بيدرس علوم التربيه من خلال التفاعل والنزول الميداني. ليه؟ عشان ننتقل من مرحله التاثير لمرحله التغيير، عشان ننتقل من مرحله الصراخ على المنابر، التربيه التربيه التربيه التربيه. طب اطلبوا بقى، طب تشتغلوا بقى، ما تربونا بقى، ما تغيرونا بقى، ما تفهمونا ايه معنى التربيه. لازم يا جماعه تفهموا المفهوم الخطير ده. عشان كده نفسي يعني ان شاء الله باذن الله يعني ايه يعني يعني تبقوا شركاء معايا في الفكره بتاعت رحله التغيير. يعني يا ريت على الجروب بتاع المعهد بتاعنا، جروب الوصف، تكتبوا لي كده عشان افتكر بس، تكتبوا لي يعني وتذكروني دايما اليومين الجايين ان انا اشرح لكم فكره رحله التغيير بمرحله الاربعه اللي هتبدا ان شاء الله في خلال ايام او اسابيع وتنتهي باذن الله على عيني الكبير باذن الله. يعني فكره كبيره خالص، انا عايزكم يعني ايه تقحموا نفسكم معايا ان انا اشرككم في الفكره. وحتى ممكن نعمل لها جروب لوحدها، انكم تبعتوا جروب وقت لوحدها، انكم تبعتوا الافكار بتاعتكم فيها وايه تطوراتكم عليها وايه افكاركم فيها. انا عايزكم تنفعلوا بالفكره دي، مش عشان تشركونا. اللهم لك الحمد، الفكره تقريبا شبه مختمره عندي بفضل منة الله سبحانه وتعالى. انا عايزكم تشربوا الفكره، تشربوا فكره الانتقال من التاثير الى التغيير. عايزين ندي للناس فلوس التاب، عايزين ندي للناس برامج تغيير. انا لما رحت للبتوع الطب النفسي والاجتماعي والاصلاح الاجتماعي والمدربين والكوتش واللي شغالين في الكوتشنج اللي هو اداره الحياه واعطاء برامج تغيير، انا اكتشفت ان محدش منهم عنده برامج حل. الناس دي فاهمه مشاكلنا بس ما عندهاش الحلول. الحلول في القران، اكبر كتاب عليك سلوكي معرفي في التاريخ. الحلول في القران، اكبر كتاب برمجه لغويه عصبيه في الحياه. عشان كده قلت لكم ان اذكار الصباح والمساء دي برمجه لغويه عصبيه. ازاي ان احنا ندي العبادات دي كلها برامج تغيير؟ صلاه الجماعه دي برنامج تغيير، قيام الليل ده برنامج تغيير. كل الكلام اللي عند علوم الدنيا بتاعت التغيير مش هيجيب تاثير ليله قيام او نص ساعه قيام تصليهم، ولكن نتغير صح، نطبق الدين صح عشان نتغير صح. نطبق الدين صح، الدين مليان معاني تغيير، بس احنا للاسف ما بنبصش للقران والسنه غير بنظاره التاثير. قاعدين نلتقط. عشان كده قلت لكم في التفسير من شويه، يا جماعه خرجوني روشتات، يا جماعه كفايه ان احنا واخدين الموضوع تاثير بس. اديني بقى معاني تغييريه، اديني حاجات نغير الحياه بيها. فقصة هشرحها لكم ان شاء الله باذن الله، او ابعت لكم مقاطع ان شاء الله باذن الله، يعني ممكن حتى مقاطع ابعتها لناس او كده، او الشيخ احمد طاهر ممكن بقى ايه اللي يساعدني في المهمه دي برضه ويشرح لكم الفكره باذن الله بحيث ان انتم تشاركونا فيها. يبقى انا وقفت لحد هنا ان شاء الله باذن الله لحد رقم 9. خدنا النهارده فن الدعوه، الامتلاء الدعوي، تحمل تبعه الاستجابه، خدنا الثلاث مفاهيم دول، يبقى خدنا 9 مفاهيم. يلا سريعا اكتبوا لي ايه التسع مفاهيم. يلا شباب، يلا شباب تكتبوا لي التسع مفاهيم. عايزين الكل يكتب، انا مش عايز واحده تكتب واحده ما تكتبش. يلا اكتبوا. ها صبر تحمل الابتلاء، فن الدعوه، عدم الاحباط، ما شاء الله دكتور محمد. اختنا امال ما شاء الله ما شاء الله. طيب الابتلاء الدعوي تحمل تبعة المسؤولية، تحمل تبعة الاستجابة، قصدك يا امان تحمل تبعة الاستجابة، ما نكبش كلمتين ونرمي، صح تحمل تبعة الاستجابة. جميل جدا. انا اعمل لكم مسابقة يا اخواني اخواتي، اعمل لكم مسابقة الجايزة بتاعتها 200 جنيه للي تعمل لي بحث صفات الداعية المؤثر الناجح، واللي احسن بحث صفات الداعية المؤثر الناجح انا المرة الجاية ان شاء الله باذن الله هكمل لكم الباقي ان شاء الله باذن الله. خلاص الجايزة الاولى 200 جنيه، ممكن اعمل لكم الجايزة الثانية 100 جنيه لدفعة الثالثة بس. لا لا لا لا اخت امال، ثالثة وثانية، تعالوا نتنافس بقى نشوف مين هياخد الاول ومين هياخد الثاني ان شاء الله باذن الله، ونشوف بقى مين اللي الدفعة اللي هياخد. ويعني ويا ريت يا جماعة لو تعملوها بشكل فرق عمل، يعني كل ثلاث اخوات مثلا يعملوا ايه بحث، بحث العناصر دي تطلعوا لي شواهد من حياة الدعاة الناجحين، شواهد على كل نقطة من النقط دي، وتجيبوا كمان لو عايزين عناصر جديدة تطلعوا لي شواهد من حياة الدعاة الناجحين. خلاص ايوه يا امة الرحيمة، عناصر الاول اساسا زي اللي لسه هقولها المرة الجاية باذن الله ربنا احيانا، ولو عايزين تزودوا عناصر جديدة زودوها بعد العناصر اللي انا قلتها، تجيبوا لي المشاركة الجماعية عشان التدريب على روح الفريق والتحضير الجماعي. خلاص وتجيبوا لي ان شاء الله باذن الله شواهد حقيقية من حياة الدعاء المؤثرين، المؤثرين سواء الرسل او الصحابة او السلف او الدعاء الحاليين، او الدعاء الحاليين تجيبوا شواهد من الكلام ده من كل هذه الايه. ممكن كل ورشة تعمل بحث، انا مش عارف ده يعني موضوع كل ورشة تعمل بحث، انا مش عايز اعيد الموضوع، كل اتنين تلاتة مترحين مع بعض يعملوا بحث، لو ورشة عملت بحث هتبقى حاجة جميلة، يعني لو ورشة منسجمة هي اصلا منسجمة فهي تعمل، انما في مثلا اختنا امال منسجمة مع بطو الله منسجمة مثلا مع سمير، خلاص يعملوا مع بعض مش مشكلة. خلاص واخدين بالكم معايا، ربنا يبارك فيكم وربنا يثبتكم ان شاء الله باذن الله. دقائق ونلتقي في مادة الدعوة عملي، انا عايز تبدأوا الاسبوع ده تخلصوا الفرق دي التسع حاجات دول، عشان المرة الجاية اول ما اخلص الحاجات ان شاء الله باذن الله اول ما خلص الحاجات تبقوا انتوا جاهزين تدوني الاسبوع اللي بعده. خلاص يا جماعه ان شاء الله باذن الله، يبقى انا وصيتكم بيها تنزلوني على جروب الواتس التذكير ان انا اشارككم في موضوع برنامج تغيير وافكاره ان شاء الله باذن الله كل ما راح له، بس تجيبوا بقى حاجات البحث يا ارهام مش شرط بكام صفحه، المهم كلام في الجون، المهم انا مش عايز كلام يعني ايه كلام اتهاب وخلاص، انا عايزك تجيبي امثله في جون وكل مثل تحته الشاهد من المثل ايه، لا مش شرط موجز ولا مش موجز، اه طبعا كل ما يبقى موجز كل ما يبقى حلو، بس يعني ايه اهم حاجة يبقى ايه، يبقى الكلام مترتب والكلام فعلا في جون. خلاص ويبقى في زيادة على الامثلة اللي انا قلتها لكم، انا عايز اقلب النقطة دي معاكم ومع السرير من الرسل من الصحابة من السلف من الدعاء الحالي، طبعا الدعاء الحالي هم المشايخ يعني مش ربنا يحفظكم جميعا ايفن تقوى التحدي يا رب يا رب اللهم بارك. طب كنت قلت ايه يعني كنت يا اختنا تبعتي ورقه في الايفنت كده ايه تقولي ان انت من معهد القران الدعوي، كانت تبقى فرصه يعني ان شاء الله باذن الله ان احنا نتكلم. ممكن تنزلنا تسجيل وقت في شرح المنافسه، يعني ايه شرح المنافسه يا ريحانه مش فاهم، يعني ايه شرح المنافسه مش فاهم، البحث انزل لكم تسجيل وصف؟ لا خلاص بقى انتوا انقلوا الدنيا بقى معاكم ايه؟ انتوا انقلوا الكلام ان شاء الله باذن الله. دفعه ده انا بدي الماده دي الثالثه بس يا جماعه. امال هترفع التسجيل فين يا امال؟ هترفع التسجيل لمين؟ فين؟ على جروب الوصف العام ولا على فين؟ على جروب الوصف العام؟ طيب خلاص خلاص جميل جدا خلاص. شيخ سنة تانية يقول له خلاص يبقى انت هتكتب يا اخت امال ان دي مسابقة لسنة تالتة، خلاص مسابقة لسنة تالتة ويمكن اشتراك سنة تانية فيها من خلال دكتور احمد شنهاب، من خلال الكلام اللي قاله دكتور احمد شنهاب. امال ركزي معايا، هتكتبي ان دي المسابقة لسنة تالتة سنة ثالثة هتعمل بحث على كلام دكتور حازم وعناصر الدكتور حازم وعلى فكرة دكتور احمد شنهاب عبده, لان احنا بنجهز المادة مع بعض اصلا, لان انا بأهله انه هيمسك المادة بعد كده ان شاء الله باذن الله. وسنة ثانية من عناصر دكتور احمد شنهاب, لازم سنة ثانية تحترم الناس اللي بيدولها خلاص, مش تيجي تسمع ده سنة لا تسمع ده خلاص. دكتور احمد يلا ربنا يبارك فيكم, درسين ان شاء الله ونبدا دعوة عملي والحساب بقى ان شاء الله. انتوا هتنتقلوا دلوقتي للدفعة الثانية, يعني انا هدخل الدفعة الثانية دلوقتي معاكم ان شاء الله على غرفة الثانية. طب يلا بارك الله فيكم.